بدين جاء به هذا الرسول حتى لو لم يكن حيا بين ظهراني أي أمة، بمعنى أن إرسال الرسول لا يعني أن يكون حيا بين كل أمة، بل قد تبقى رسالته وتبقى شريعته ويكون هذا بمثابة إقامة الحجة. وقوله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قال بعض أهل العلم أن المقصود به النبي والرسول، وبعضهم قال لا، إن المقصود به النبي والرسول أو من يحمل الرسالة الباقية التي لم تغير لم تحرف من المنذرين والمصلحين. وهذا الاستدلال الثاني لا ينافي الأول، وهو الذي يدل عليه واقع الأمم والبشر، فإن هناك من الأمم ما بقيت فيها شرائع الأنبياء حتى بعد موتهم، فإن شريعة موسى بقيت بعده حجة على قومه وعلى البشر الذين سمعوا برسالته. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يخضع أمره للقاعدة، لأن الله جعل له العموم الرسالة من ناحية، ولأن الله أبقى دينه محفوظا إلى قيام الساعة، لكن ومع ذلك فإنه وبعد موته بقيت رسالته حجة وما جاء به حجة. إذن لا بد من الإيمان بأن الله عز وجل أقام الحجة بالرسل على جميع البشر وجميع الأمم، وأنه ذكر طائفة من هؤلاء الأنبياء والرسل ولم يذكر طوائف الله أعلم بها. وقد ورد في حديث حسنه كثير من أهل العلم وقال بعضهم بأنه يصل إلى درجة الصحيح لغيره، وهو حديث أبي ذر وأبي أمامة الذي فيه عدد الأنبياء وعدد الرسل على جهة الإجمال. يقول هذا الحديث صح وجب اعتقاد ما ورد فيه من عدد النبيين وعدد المرسلين، وهو أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد النبيين فذكر أنهم 300,000، ذكر منه أنهم 100,420,000 ونسأله عن عدد المرسلين فقال له بأنهم 300 وبضعة عشر، في بعض الروايات 13 بعضها 15. وإذا ثبت هذا الحديث فإنه نص على عدد النبيين والمرسلين، فيدخل في باب الإيمان في الأنبياء والرسل. هذا على جهة الإجمال. أما على جهة التفصيل فالمقصود أنه لا بد لكل مسلم أن يؤمن ويجزم بالإيمان ويصدق بكل نبي ورد ذكره في كتاب الله عز وجل، أصح ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد وصفه، حتى لو لم يرد ذكره إن ورد وصفه فلا بد من الإيمان به من خلال وصفه. نعم. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. ونضاف إلى هذا صحف إبراهيم. نعم. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب،

وذم علمهم فإنهم لا يتكلمون في الإله فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة هنا يؤكد قاعدة معلومة عند السلف وهي أنه لا يجوز الخوض في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بأكثر موارد في الكتاب والسنة، لكن قد يكون من القول الجائز رد بعض مفردات النصوص إلى قواعد الأسماء والصفات، هذا أمر جائز لأنه يحتاجه الناس بعد وجود الأهواء وهذا وجود التعطيل والتشبيه والتمثيل، فإن السلف قد يتكلمون أحيانا ببعض الفروع التي ترجع إلى أصول تقررت في الكتاب والسنة، فمثلا قد يرجعون إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة التي خاض فيها الخائضون إلى مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أمر طبيعي لا يعد خوف، فرد آيات الله بعضها إلى بعض وتفسير آيات الله بعضها لبعض تفسير الآيات بالأحاديث والأحاديث بالآيات هذا أمر لا يعد من الخوف إلا إذا وصل إلى درجة الوراء والتكلف، إنما زاد عن ذلك من الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته سبحانه بأكثر من موارد في النصوص فإنه لا يجوز، بل هو من أشد المحرمات وأعظمها ومن أعظم الآثام، وما يضطر إليه بعض السلف من الكلام أو من الحديث عن شبهات القوم من أهل الكلام هذا أمر لا يعد قاعدة إنما هو شذوذ عن القاعدة استثناء يقتضته الضرورة، بعض طلاب العلم قد يستبيح لنفسه أن يقرأ كتب أهل الكلام ويتكلم أو يخوض في بعض ما خاض فيه أهل الكلام بدعوى أنه يريد أن يستطلع، أقول هذا لا يجوز وهو إثم بحد ذاته حتى وإن اعتقد أنه يضمن سلامة عقيدته، فمجرد الاطلاع على كتب أهل الكلام لغير ضرورة يقدرها أهل العلم ولغير حاجة يعد من أعظم الآثام وأعظم الكبائر، لأنها تؤدي إلى الخوض في ذات الله وأسمائه وصفاته بأكثر ما ورد في كتاب السنة وإلى القول على الله بغير علم. وقد يقول قائل أنا أقرأ ولا أقول ولا أعتقد ما أقرأ، نقول نعم حتى مجرد قراءتك لما خاض به الخائضون هي بحد ذاتها إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر بن الخطاب صحيفة من كتب أهل الكتاب نهاه أشد النهي وغضب وأحمر وجهه، مع أنه يعلم أن عمر لا يزيد إن شاء الله وقد هداه الله لا يزيد بمثل هذه الورقة، لكنه أراد أن يسد باب الاطلاع على كتب أهل الباطل إلا لضرورة يقدرها أهل العلم للدفاع عن الإسلام أو الرد على أهل الأهواء أو حماية عقيدة المسلمين إذا انتشرت الأهواء، وهذا في حدود يجب أن يكون في حدود ضيقة ويتولاها أشخاص تتوافر فيهم شروط علمية وشروط فقهية يقدرها أهل العلم، أما ينبري هذا كل طالب علم وكل من قدر على القراءة ممن هب ودب هذه فتنة، وأقول هذا لأني أرى بوادر تساهل كثير من طلاب العلم في قراءة مثل هذه الكتب وهذا تفريط فيجب أن نتناصح فيه. نعم أحسن الله إليك يا شيخ، ما قلت عنه أنه قد يراد به معنى صحيح قد يراد به معنى باطل قول الطحاوي ونسميه إيه قوله الإسلام والإيمان واحد وأهله في أصحاب سواء، أقول هذه العبارة قد يقصد بها معنى صحيحا وهو أنه في أصله الشرعي من حيث أن الإسلام والإيمان ينطبقان على الدين نفسه، إذا رجعنا الإسلام والإيمان فأصلهما إلى الدين فأصلهما واحد، أما إذا أخذنا الاصطلاح لكل فقرة لكل عبارة بمفردها فلا شك أن معناهما مختلف يجتمعان في أمور واختلفان في أمور، وهذا سيأتي ذكره فيما بعد سيأتي ذكره على التفصيل فيما بعد، لكن ما جاء في المثل صحيح ما يحتاج ما جاء في المثل محتمل ما صحيح على إطلاق، الشيخ الطحاوي رحمه الله طبعا من السلف وقرر عقيدة السلف والتزمها، إلا أنه فيما يتعلق بمسائل الإيمان جامل المرجئة جاملهم لا أظنه قصده بالمجاملة يعني ترك عقيدة يعتقدها، إنما قصده في المجاملة أن الخلاف بين المرجع الذين ينتمي إليه في مذهبه الفقهي وهم الأحناف وبين أهل السنة خلاف لفظي، فكأنه أراد أن يتوسط في استعمال الألفاظ المحتملة لتحمل معنى صحيحا يجمع بين القولين عند السلف وعند مرجعة الفقهاء الأحناف. هذا ما أفسر به اضطرار عبارات الطحاوي رحمه الله في مسألة الإيمان، في مسائل الإيمان اضطرب اضطرابا كثيرا، أما ما عدا ذلك فقد وافق السلف في كل شيء. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. وعن مثل هذه العبارات إذا عبارات فيها نظر لها المعنى الصحيح ولها المعنى الفاسد. أما المعنى الصحيح فإنه إن قصد بقوله من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي يعني الوقوف عندها من إقرار والتصديق والإيمان وعدم الخوف فصحيح. وإن قصد القيام مع أسمائه وصفاته بعض مفاهيم الصوفية اللي هي ما يدعون أنها تمثل أسماء الأسماء الصفات الإلهية في خلاقهم وسلوكهم هم، كقولهم بأنه يتكلم على لسان الرب أو نحو ذلك، فهذا أمر فيه شر. فالعبارة مهمة ومثلها كثير، فعلى أي حال السلف قد ينقلون مثل هذه العبارات لأنها تحمل معنى صحيحا، والمعنى الفاسد مستبعد. لكن في أزمان ثلاثة وفي زماننا هذا نجد أن مثل هذه العبارات لا بد من التنبيه عليها، لأن الناس لم يعد عندهم الالتزام بالعقيدة كالسابق، بمعنى أنهم لم يتشربوا العقيدة كما تشربها الأولون. فمن هنا لا بد من التنبيه على أن مثل هذه العبارات قد تحمل معنى فاسدا. نعم. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. إذا هذه عبارة مجملة موهمة قد تحمل معنى صحيحا بتكلف لا يفهمه الناس إلا بعد جهل جهيد، وقد تحمل معنى فاسدا أيضا. وقد اتكأ على مثل هذه العبارة كثير من ضلال الصوفية وضلال الفلاسفة وضلال الباطنية وأهل البدع والأهواء الذين أرادوا أن يطعنوا في أصول الإسلام من خلال مثل هذه العبارات التي تخرج من هؤلاء الذين قد يزكيهم بعض أهل العلم مثل الشبلي رحمه الله، فيكون في مثل هذا الكلام فتنة. فقول الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، هذه عبارة حقيقة لا تفهم إلا بتكلف شديد. والمعنى الصحيح إذا أردنا أن نفسرها به نحتاج إلى أن يعني نجلب كثير من العبارات والمصطلحات والمفاهيم من أجل أن نصحح، وظاهرها عدم الصحة. لكن نظرا لأن الشبلي كما قال أهل العلم أحيانا قد يتكلم بالحق بعبارات فيها اضطراب، فلعل هذه من عباراته المضطربة. فالانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب كأنه يريد أن يقول إن التمادي في الكلام أو في التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته على جهة التكليف خلاف الأدب، خلاف الأدب. هذا ما فهمته، العبارة فيها غلبا شديد. نعم. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قوله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين،

أن التكفير لم يصح أبدا أنه يجوز يتناوله أفراد الناس ولا طلاب العلم، إنما تكفير الأعيان لا يتناوله إلا العلماء الراسخون. أحكام التكفير من حيث أحكام مسطورة في الكتب، ليس لدي أحد فيها فضل، لكن تنزيل الأحكام على الأشخاص، على الهيئات، على الناس، هذا أمر لا يمكن أن يتأتى إلا بجهود متوافرة من أهل العلم. والتكفير له شروط وضوابط وله محاذير وله أصول لا بد أن يطبقها أهل العلم، وقد تنطبق في عصر ولا تنطبق في عصر آخر، وتقال في ظرف ولا تقال في ظرف آخر لأحوال الناس. قد يكون في ظرف من الظروف تكون أحوال المسلمين كلها استثنائية، يكون عند المسلمين شيء من الإعراض والجهل والبدع والتخلف والبعد عن فكر الله عز وجل، فهذا التكفير فيه يعني فيه نوع تفسير. وقد يكون الأمر ليس كذلك كما في عهد السلف، الأمر بين والحجة ظاهرة، ولا يزيغ أو يخرج إلى التكفير إلا إنسان تعمد خرق القواعد. إذن هذه المسائل يجب أن لا يتناولها إلا الراسخون في العلم. الأمر الآخر وهو مهم جدا وبه افتتن كثير من الشباب، وهو ما يظنه بعض الناس أن تكفير الناس في ذمته، وأنه ما لم يخرج هذه العهدة من ذمته فلن يعيش سعيدا بين الناس. هذا مو صحيح، كأنه ما يمكن يتم دينه إلا حتى يكفر من يكفر، وهذه مزلة خطيرة جدا، وتجعله لا يرجع إلى العلماء ويستعجل ويتهور إلى آخر. وأمر آخر أيضا وهو أن التكفير أغلبه يبدأ بلوازم قبل أن يكون تكفيرا صريحا، وهذا هو بيت القصيد في مثل كلام هذا، إن التكفير أحيانا ما يبدأ على صورة تكفير، يبدأ على شكل نوازع وانطباعات وآراء وجهة نظر يتساهل فيها العلماء وطلاب العلم، ثم تنمو حتى توصل إلى التكفير الضيق، ثم يتوسع التكفير. وأقصد بذلك أنه مثلا من بذور التكفير الحكم على القلوب واتهام النيات والاستعجال في إطلاق الأحكام، الأخذ بالشائعات، عدم إقامة الحجة، عدم الأخذ بأصول الإعذار أو العذر ونحو ذلك، ثم بعد ذلك الأخذ باللوازم. ولذلك تجد أن التكفير أول ما يبدأ بمثل هذه الظنون، ثم بعد الظنون يبدأ بتكفير جزئي يكفر شخص أو هيئة، ثم لا بد مع الزمن من كفر شخصا أو هيئة أن يكفر بلوازم تتعلق بالشخص أو الهيئة، إنه مثلا من والى هذا الشخص أو والى هذا الهيئة فهو كافر، ومن لم يعلن كفر الكافر فهو كافر، وهكذا. وهذه نتائج طبيعية مع الزمن لا بد أن تكون، والصعيد موعظة بغيره. ولنا في الأحداث القريبة والبعيدة قليلا شيء من العبرة، فجاءتنا قبل سنين أحداث تكفير الهجرة في مصر، ثم فرقت الأمة واحتوت كثير من شباب الأمة حرفاء أسنان سفهاء الأحلام الذين يطل فقههم ولا يدرسون ولم يتعلموا على العلماء. ثم جاءت الفتنة التي أصحابها استهدفوا بيت الله عز وجل وكان أساسها التكفير، ثم الأحداث الأخيرة وما حدث من تفجيرات وغيرها من أمور شنيعة ضيعت الأمة وأوقعت ما أوقعت مما تعلمونه، هذا كله نتيجة التكفير، وتكفير أناس ليس لهم علم ولا فقه. وعدم رعاية مثل هذه الظواهر وعلاجها من قبل طلاب العلم والمشايخ والولاة بشكل كافي، فلذا يجب أن يتنبه طلاب العلم مثل هذه المسائل، لأنها أصبحت ظواهر موجودة، وما دامت ظواهر موجودة لابد أن تعالج ولا تبرع الجنة بالسكوت عنها. وكان بعض طلاب العلم الناصحين يقولون ذلك قبل أن تحدث الأحداث الأخيرة، وبعض الناس قد يقول لا، هذا ربما يكون نزعات فردية وليست مشكلة ولا خطيرة، ولما وقع الفاس في الرأس تبين الناصح من الغافل. فلذا يجب أن نتنبه وأن لن تكرر الدروس مرة أخرى. وأنا أقول بإمكان طلاب العلم أمثالكم أن يسهموا إسهاما كبيرا في علاج ظواهر التشدد والتنطع في الدين والتكفير وغيره، لأن هذا يحمي الأمة ويجمع كلمتها على مشايخها وولاتها، وبإذن الله يضمن إذا توفرت الجهود يضمن من عدم تكرار مثل هذه الأعمال الشنيعة التي روعت الأمة كما تعرفون وأوقعت الأمة في حرج، وكان مصدرها وأساسها هو الغلو في الدين. نسأل الله السلام، والله أعلم. نقف عند هذا وأعتذر لاختصار الدرس، وكما قلت وأسلفت أنه في الدرس القادم أعتذر لأني عندي سفر، وبعده نستأنف إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت لدي أسئلة في الدرس الماضي نسيتها مع الأسف، لكن الموضوع الذي سبق وعدت فيه إن شاء الله سيتم أداءه اليوم بعد أن نقرأ في موضوع التكفير في شرح العقيدة الطحاوية. الموضوع الذي وعدت فيه هو أن أتناول بعض القواعد التي هي من طريقة السلف وأهل العلم قديما وحديثا في مسائل التكفير ولوازمها وما يتعلق بها وما حولها. والآن نستأنف للقراءة فيما وقفنا عليه، وكذلك وقفنا على 432، أليس كذلك؟ 432. تفضل معنا. نعم طيب، لا إن شاء الله الأخوان يرفعون الصوت شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد طبعاً العبارة فيها نظر، سيأتي استدراك الشارح عليها. فقوله لا نكفر، ولا نكفر للطحاوي رحمه الله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا ليس على إطلاقه. طبعا قد يفهم منه معنى الصحيح الذي يقصده السلف، لكن ظاهر العبارة يفهم منها أن أي ذنب من الذنوب دون الشركيات أو دون المخرج من الملة لا يكفر، وهذا فيه نظر، فإن التكفير أولا منه ما هو كفر غير مخرج من الملة ويسمى كفر، والأمر الثاني من الذنوب ما هو مخرج من الملة حتى لو لم يستحل، لأن يعني مسألة الاستحلال ليست شرطا دائما لتكفير من ارتكب بعض الذنوب. فإذا المسألة فيها نظر، سيأتي الكلام عنها عند استدراك المؤلف. نعم. أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. يقصد أن مسألة التكفير من المسائل التي تميز فيها أهل الأهواء عن أهل السنة بمختلف درجات أهل الأهواء. أهل التكفير أغلبهم، أهل الأهواء أغلبهم مكفر، أغلبهم مكفر، ومنهم من هو أيضا لا يكفر بأي ذنب، لا يكفر بأي ذنب، أي لا يكفرون بالذنوب مطلقا، وربما لا يكفرون بأي عمل من الأعمال كما قولات المرجئة. ف فعلى هذا يكون من السمات التي تشترك فيها الأهواء جميعا هي مخالفة أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. وغالب أهل الأهواء يكونون بالتكفير ولوازمه أو بلوازم التكفير فقط كما سيأتي. بعض أهل الأهواء لا يكفر لكنه يشارك المكفرة كالخوارج والمعتزلة في كثير من الأصول كمفهوم الأمر المعروف من المنكر كالنظرة للولاة والسنة والطاعة كالنظرة لأهل السنة ونحو ذلك. حتى المرجع الجهمية الذين لا يكفرون أبدا ويرون كل من عرف الله فقد آمن ولو ارتكب أي ذنب فإن مواقفهم فيها ما يدخل في لوازم التكفير، مواقفهم التاريخية مع أهل السنة والجماعة. فعلى أي حال قول الشيخ أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة فيه الفتنة يشير فيه إلى أن جميع أهل الأهواء يتسمون بمخالفة أهل السنة في مسألة التكفير. وأول الأهواء خروجا في تاريخ الأمة كان مبدأها مسألة التكفير. نعم. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك بحيث يمكنهم. طبعا الذين لا يكفرون من أهل القبلة أحدا صنفان، أولهم غلاط المرجعة اللي هم الجهمية ومن سلك سبيلهم وعلى طريقهم الفلاسفة الجهمية وعلى طريقهم الفلاسفة والزنادقة وبعض أهل الكلام وكثير من غلاة الصوفية، كثير من غلاة الصوفية بل ربما نقول أكثر الصوفية. والصنف الثاني من يترددون في إطلاق الكفر على من حكم الله بكفره من أهل القبلة أو من يتسمى بالإسلام، يترددون في إطلاق الحكم بالكفر على من حكم الشرع بكفره من الذين يتسمون بالإسلام كالجهمية وغيرهم. وهؤلاء طوائف بعضهم مرجئة الفقهاء وبعضهم من الفقهاء الذين لا يتبعون المرجئة لكن لهم بعض الاجتهادات، خاصة فقهاء الكلام، الفقهاء الذين عندهم نزعة كلامية أغلبهم يتردد في إطلاق الكفر حتى على من حكم بكفره شرعا ممن يتسمى بالإسلام. أما الذين أصلا ليسوا بمسلمين، الذين أصلا ليسوا بمسلمين لم ينطقوا بالشهادتين أصلا كاليهود والنصارى والمشركين وعامة الكفار غير المسلمين، فهؤلاء ليسوا محل الحديث هنا. ولذلك ينبغي التنبه ما دمنا في أول الكلام عن مسألة التكفير في الطحاوية، ينبغي التنبه إلى أن كل الكلام الذي سيرد إلا القليل مما يدل عليه السياق يرد في أهل القبلة، من يكفر منهم ومن لا يكفر، ومتى يخرج مدعي الإسلام الذي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متى يخرج من الملة أو متى يكفر كفر دون كفر أو كفر مغلظ، هذا هو موضوع الحديث. فلذلك بعض الناس يفهم خطأ أن هذا الحديث كله ينسحب على جميع الكفار وأن هناك خلاف بين المسلمين في مسألة تكفير الكفار، هذا غير وارد. لم يرد البحث هنا عن مسألة تكفير الكفار وخلص، لأن هذا موضوع إجماع ومن المعلومات من الدين بالضرورة، تكفير اليهودي وتكفير النصراني وتكفير المشرك وتكفير من لم يسلم ولا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا تكفيره ليس محل بحث. وهذا الخلط الذي ذكرته عدم التمييز هنا هو الذي أوقع كثير من المثقفين وبعض المفكرين وبعض أتقياء العلم وبعض قليل الفقه وقليل العلم الشرعي أن يترددوا في الحكم بكفر الكافرين الخلص، لأنهم ظنوا أن هذه الأحكام في مسألة التورع في إطلاق الكفر تنسحب حتى على اليهود والنصارى، وهذا جهل، جهل مطبق. بل رأيت وسمعت وقرأت من بعض المنتسبين للعلم أنه يشكل عليهم هذا الأمر، وأتعجب حقيقة لماذا يشكل عليهم هذا الأمر. ظنوا أن قواعد التكفير تنسحب حتى على اليهود والنصارى، وقل لا، هذا أمر غير وارد، هذا أمر مفروع منه، ما بعد حكم الله حكم ولا بعد قول الله قول، إنما نتردد في الأمور التي وكل إلينا الاجتهاد فيها، والأمور التي وكل إلينا الاجتهاد فيها وهي تطبيق بعض أفراد السلوك وبعض أفراد العمل والاعتقادات التي تصدر من الناس على قواعد الشرع أو على نصوص الشرع ممن يتسمون بالإسلام أهل القبلة. أما الكفار الخلص فليسوا محل حديث، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفرهم، لأن هذا أمر من المعلوم من الدين بالضرورة ومن المجمع عليه عند المسلمين جميعا. حتى الفرق الضالة تقول بكفر الكفار الخلص، اليهود والنصارى والمشركين. نعم. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين، وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. لو أن إنسانا يدعي الإسلام وجاء يعني ينكر أو يتردد في إثبات وجوب الزكاة أو في إثبات وجوب الصيام أو في إثبات ثبوت وجوب الحج أو في ثبوت وجوب الجهاد أو في ثبوت وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر ونحو ذلك مما توارث في ترتيب النصوص، إذا تردد في ذلك تدينا بمعنى أنه اعتقد أن هذا لا يجب شرعا، نفى ما ورد وتواترت به النصوص من الواجبات، فإنه بذلك يكفر ويستتاب، فإن تاب ولا قتل، هذا محل اتفاق. كذلك من أنكر المحرمات القطعية أو تردد في ذلك أو شك تدينا، ما هو شك جهل، لأنه قد يوجد جاهل لا يدري، لكن الذي يعني يدين بعدم تحريم الربا أو بعدم تحريم الزنا أو بعدم تحريم الخيانة والغدر أو بعدم تحريم حرمة دم المسلم أو بعدم تحريم دم المسلم ونحو ذلك، إذا شك في ذلك فإنه بذلك يكفر، وإذا أنكر فهو يكفر ويستتاب فإن تاب ولا قتل، لأن هذه أمور معلومات بالضرورة، هذه بدهيات الدين. إذن الواجبات المعلومة بالضرورة والمحرمات المعلومة بالضرورة أو القطعية على حد تعبير كثير من أهل العلم وتعبير صحيح، الواجبات القطعية التي قطع بها الشرع والمحرمات القطعية من أنكرها فهو بذلك يكفر ويستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان جاهلا يعلم. نعم. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. يقصد بذلك أن الناس الذين تتكاثر عندهم البدع بحيث تكون هي الأصل عندهم، يتكاثر عندهم الفجور بحيث يكون عندهم هو الأصل، فإن هؤلاء يعني مظنتهم النفاق والردة وليس جزما، لأننا لابد أن نقيم عليهم الحجة، لابد أن نقيم على الحجة، لكنه يقصد بذلك أننا نعرف ظواهر النفاق والردة بهذه الأمور بالبدع والفجور، فالناس الذين تتكاثر عندهم البدع إلى حد أنهم لا يعملون بالسنة ويتكاثر عندهم الفجور إلى حد أنهم لا يقيمون شعائر الإسلام ولا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله، فهؤلاء قرائنهم أنهم نفاق وأهل ردة، لكن مع ذلك لا نحكم بنفاق الواحد منهم وردته إلا بعد استنفاد الأصول الشرعية من إقامة الحجة والتأكد من توافر شروط الكفر وانتفاء موانع الكفر. نعم. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. يقصد بهذا أن العبارة التي أوردها الشارع أوردها الطحاوي رحمه الله قد تفهم أننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا، وهذا قول المرجئة. والشيخ رحمه الله قد يميل إلى قول المرجئة في بعض الألفاظ وإن كان يوافق أهل السنة عملية، فلذلك اللفظة محتملة، قد يقصد بها انتصار لقول المرجئة وهم الأحناف وهو حنفي، وقد يقصد التعبير عن مذهب أهل السنة والجماعة بتعبير يقرب الأحناف إلى أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية. فعلى أي حال لا أدري ما مقصود الشارع، هذا أمر غيب، لكن نحمله على أحسن المحامل، وهو أنه يقصد يعني لا نكفر بأي ذنب يحدث، إنما نكفر ببعض الذنب، هذا ربما يقصد هذا، أو يقصد معنى قول المرجئة. وعلى أي حال قول الشارع وفرق بين النفي العام ونفي العموم، يقصد به فرق بين أن نقول أن الإنسان المسلم لا يكفر بأي ذنب مطلقا، وبين أن نقول ليس كل ذنب مكفر. فقول النفي العام هو أن يقال لأننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا، هذا نفي عام وهذا لا يجوز، ما صحيح أننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا، بدليل أن الذنوب تتفاوت. أليس الشرك هو أعظم الذنوب؟ ما رأيكم؟ والشرك مكفر، إذن لابد من الاحتراز، بل هناك ما هو دون الشرك من المكفرات. إذن النفي العام هو الممنوع الذي لا يجوز أو لا يقره للسنة، هو أن نقول بأنه لا يكفر أهل القبلة بأي ذنب مطلقا، هذا ليس بصحيح. لكن نفي العموم هو أن نقول ليس كل ذنب مكفر، هذا صحيح، ليس كل ذنب مكفر إلا إذا استحل، إذا استحل الذنب وهو لو كان صغير إذا قامت الحجة فيه فإنه قد يكفر، قد يكفر. إذن الفرق بين العبارتين أن الأولى معناها أنه لا يجوز التكفير بأي ذنب مطلقا، وهذا غير مقصود ولا يصح، والثانية معناها أنه ليس كل ذنب يكفر به، وهذا هو الصحيح، ليس كل ذنب يكفر به، لأن الخوارج والمعتزلة تكفر بكل ذنب، خوارج المعتزلة وكثير من الأهواء يكفرون بكل ذنب، وأهل السنة لا يكفرون بكل ذنب. نعم، كما أن المرجئة لا تكفر بأي ذنب مطلقا وهو النفي العام، وهذا إذا خطأ، المرجئة لا تكفر بأي ذنب مطلقا وهذا هو النفي العام وهذا لا يجوز. إذن الصحيح هو نفي العموم، أي ليس كل ذنب يكفر به صاحبه. نعم. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. إذن الفرق بين المعتزلة والخوارج فرق فلسفي ما هو فرق علمي، فكلهم يكفرون بالذنوب الكبيرة، لكن الخوارج يقولون بأن المرتكب الذنب في الدنيا مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر خالص، والمعتزلة ينفون عنه الإيمان. طبعا نحن نقول يلزم من نفي الإيمان الكفر، لكن المعتزلة جاءت بأسلوب فلسفي كعادة أهل البدع، يأتون من عندهم باختراعات في الدين، فنظرا لأنهم ما توفر عندهم النص القطعي على كفر من ارتكب الذنب، قالوا بأنه لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين. هذه المنزلة بين منزلتين ما هي؟ ما استطاعوا يفسرونها إلى الآن، لأن الإنسان لا يعدو بوجب نصوص الشرع كلها، ما هناك حالة ثالثة، لا يعدو إما أن يكون مؤمن، ودرجة الإيمان تتفاوت تفاوتا عظيما، أو يكون كافر ودرجات الكفر تتفاوت. هم يقولون لا، لا نسميه مؤمن، إذن أخرجوه من الإيمان. طبعا نلزمهم شرعا بأن يدخلوه في الكفر، لكنهم فروا مما قالت الخوارج، لأنهم هم قاموا بردة فعل ضد الخوارج، ومسألة الحوار بينهم وبين الخوارج هي التي جعلتهم يصنعون أو يتكلفون مذهبا وسيطا بزعمهم، وهو أنه أي مرتكب الكبيرة إذا لم يتب في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا. في الآخرة كذلك بينهم تشابه، لكن عند التفصيل أيضا نجد بينهم شيء من الفروق الفلسفية. فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته مخلد في النار، وعذابه عذاب الكافرين عذاب المشركين، ليس بينه وبينهم فرق. المعتزلة تقول بذلك، وتقول أيضا منع الشفاعة كما تقول الخوارج في الآخرة، لكنها تقول بأن عذاب مرتكبي الذنوب في الآخرة وإن كانوا مخلدين في النار ولا تشملهم الشفاعة إلا أنه عذاب غير عذاب المشركين. طبعا أيضا هذه من عندهم جاءوا بها تخلصا من موافقة الخوارج. نعم. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، يعني لا يكفرون في الأعمال، إنما يحصرون التكفير في الاعتقادات البدعية. نعم. لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا. طبعا هذه النزعة ظهرت الآن على ألسنة بعض المنتسبين للعلم، وكتبوا فيها مؤلفات، وأثيرت القضية بين مشايخ الطلابعين بشكل فيه لبس وفيه غموض، وأنا أظن وأشم في رائحة إثارة هذه القضية تأثر بجماعة التبين والتوقف. تثار الآن قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، وقضية أن الكفر الاعتقادي فقط، هذه مسألة حقيقة تحتاج تفصيل. الآن هناك من يتبنون أن الكفر لا يكون إلا الكفر الاعتقادي، وألفت في هذا مؤلفات، والمسألة فيها لبس، حتى أن بعض منتزع من بعض المشايخ والعلماء موافقة على مثل هذا القول، مع أن الأمر يتضمن مذهبا آخر هو أشبه بمذاهب الواقفة ومذاهب بعض أهل الكلام القديمة، بل من مذاهب بعض معتدلة الخوارج إن صح التعبير، أو غيرهم، أو بل أحيانا قد يوافقون مذاهب بعض المرجئة، بعض المرجع خاصة مرجعة الفقهاء، فالمسألة فيها لبس. فلذلك أنا أقول لا ينبغي أن نسلم بهذا المبدأ، وهو القول بأنه لا يكون الكفر كفرا إلا إذا كان اعتقاديا، ما صحيح، هذا غير صحيح، ولا تدل عليه النصوص، بل هناك نصوص تدل على أن بعض الأعمال مخرجة من الملة، سواء تحققنا هي عن اعتقاد أو عن غير اعتقاد، بعض الأقوال مخرجة من الملة سواء كانت عن اعتقاد أو عن غير اعتقاد. ثم أن الترك، ترك الأعمال إذا تكاثر، أو الفعل، فعل الموبقات إذا تكاثر، جدا، حيث أن الإنسان يفعل كل الموبقات بما يقدر عليه ويترك جميع الواجبات حتى لو لم نعرف اعتقاده، فإنه بذلك يكفر. إذا المسألة فيها تفصيل، فالكلام ليس على إطلاقه. وأقول لأن المسألة أثيرت الآن، تأثر بها كثير من طلاب العلم غير متخصصين في العقيدة، فصارت المسألة فيها لبس، فأرجو التنبه لذلك والحذر من إطلاق مثل هذه الأحكام، كالقول بأنه لا يكون الكفر إلا بالاستحلال، أو لا يكون الكفر إلا إذا كان اعتقاديا، أو القول بأنه أو قول بمسألة عدم العذر بالجهل مطلقا. هذه مسائل الحقيقة تحتاج تحرير، لأن الناس يتلاعبون فيها بالألفاظ، ولكل إنسان فيها مفهوم، فينبغي أن تحرر أولا ويحرر المقصود ثانيا، وثالثا لا بد من التفصيل فيها. من ادعى أن هذه قواعد لازمة وأنها هي التي عليها السلف، فأظنه ما صدق. السلف يفصلون، تختلف أحوال الناس في مسألة العذر بالجهل أو الاستحلال أو الكفر الاعتقادي والعملي، تختلف أحوال الناس من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص، ومن بيئة إلى بيئة. نعم أكمل. فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. أحسنت. لعنا نقف عند هذا، وإن كان يعني غير مناسب كما وقف، لكن لعلنا في الدرس القادم نبدأ من أول مقطع في أول الصفحة، يتسلسل الكلام، لأن عندي بعض التعليقات التي وعدتكم بها أظنها يقتضيها الدرس اليوم، وهي متعلقة بالتكفير. وموضوع التكفير من الموضوعات الخطيرة، وهي من أعظم بواعث الفتنة قديما وحديثا، كما ذكر الشارع بين المسلمين، وكما قرر أهل العلم وما هو معروف سلفا، أن أول خروج عن السنة والجماعة وأئمة المسلمين ظهر في التاريخ كان بسبب التكفير، وهو خروج الخوارج. وأول فتنة ظهرت في التاريخ وهي فتنة السبائية، كانت ظهرت من سمات التكفير ونزعات التكفير. فعلى هذا فإن موضوع التكفير من الموضوعات الخطيرة التي يجب الكلام عنها للتحذير منها دائما في كل وقت، ويبصر بها المسلمون على جهة العموم، وعندما تأتي مناسباتها على جهة الخصوص فأرى أنه يتعين الكلام عنها في مثل ظروفنا الراهنة الآن. وعلى هذا فإن الحديث عن التكفير كان يجب أن يكون قبل هذا الوقت بكثير من قبل طلاب العلم وأهل العلم المعنيين بنص الأمة، وأظن المشايخ وكثير من طلاب العلم قد أدوا الواجب في ذلك، لكن ليس بالقدر الكافي في نظري. وربما يقول قائل: لماذا الكلام عن التكفير الآن؟ فأقول أولا أنه اقتضت الحاجة الحديث عن التكفير لأنها ظهرت في طوائف من أبناء المسلمين، وإن كانوا قلة وندرة، ظهرت فيها نزعات التكفير، وهذا أمر خطير على الإسلام والمسلمين عموما، ثم على أهل الخير وطلاب العلم والدعاة والمتدينين على وجه الخصوص، ثم إنه من بواعث الفتنة بين أي مجتمع تحدث فيه هذه النزعات. هذا أمر. الأمر الآخر أنه ليس صحيحا من أن الكلام لم يكن إلا في هذه المناسبة أو في هذه الظروف، بل أظن حتى في هذا الدرس أنه مرت فترات كثيرة ومناسبات كثيرة، سواء في شرح الألكائي أو في شرح الطحاوية أو في غيرها من المناسبات التي تستدعي الحديث، مر الحديث عن التكفير والتحذير من بواعثه ومن نزعاته وظهورة نصح المسلمين فيه وشباب المسلمين بخاصة، وأن هذا أمر ضروري تقتضيه نصوص الشرع. ثم أن نجد من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلوك الصحابة بالخصوص فيما يتعلق بمواجهتهم من البدع والمشكلات، أنهم واجهوا قضية الخوارج والتي هي قضية التكفير بقوة لم يواجهوا بها غيرهم من أهل البدع، وهذا أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأهواء جملة وذكر الخوارج تفصيلا، والخوارج هم أصل التكفير، ذكر الأهواء جملة وذكر الخوارج تفصيلا، وثانيا حينما ذكر الأهواء حذر منهم وأمر بجهادهم بمعنى بالرب عليهم ونحو ذلك، لكنه خص الخوارج بوجوب قتالهم. وقد يقول وقائل لماذا الخوارج؟ هل الخوارج أخطر عقائد؟ طبعا لا، هناك من هو أخطر عقائد من الخوارج كالرافضة والباطنية والجهمية وغيرهم، لكن كما ذكر أهل العلم واستقرأ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، أن الخوارج نظرا لأنهم أكثر فسادا في الأرض وأنهم أناس يواجهون المسلمين بالقوة والسيف، ولأنهم من طبائعهم أنهم لا بد أن يهلكوا أو يهلكوا، هذا طبع الخوارج. لا يمكن الخوارج أو من ينزع نزعة الخوارج أو ينزع نزعة التكفير أن يعيش بين الناس مستريحا، إما أن يؤذي الناس ويقاتلهم ويفعل كل ما يخل بالأمن ويخل ويفسد الأرض، وإلا أن يقضى عليه. فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب قتال الخوارج والوعد لمن قتلهم، وليس فقط الخوارج الأولين، اقرأوا النصوص. ولذلك فرح الصحابة لما علموا أنهم لما تحققوا أن الخوارج الذين قتلوهم في حروراء أهل النهروان أنهم هم، لما تحققوا أنهم فرحوا بقتالهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تحقق أنهم هؤلاء هم الذين وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم بأن له الجنة فرح فرحا شديدا. وكان الصحابة إذا سمعوا بخارجي هبوا لقتاله، بينما لما سمعوا بالقدرية أو القدرية حذروا منهم، مع أن القدرية أكثر من الخوارج، الخوارج ما كفروا كلهم ولا قيل بكفرهم، لكنهم مع ذلك أمر بقتالهم والصحابة قاتلوهم واستبشروا بقتالهم وفرحوا بذلك، وكانوا كل ما يذكر لهم خارجي أو فئة خارجية يهبون لقتالها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمعوا بالرافضة أو الشيعة جادلوهم بالكلمة وأقاموا عليهم الحجة ووسع عليهم الصدر، ثم لما سمعوا بالقدرية كذلك جادلوهم بالكلمة وأمروا بالهجر، إلى أن أصروا أو أصر بعض رؤوسهم بالبدع فكانوا يأمرون قتل الرؤوس فقط. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في نصوص أخرى خوارج يأتون بعد الخوارج الأولين، منهم ما ورد في حديث البخاري أنه سيخرج في آخر الزمان، في البخاري وغيره في آخر الزمان أناس حدثاء الأسماء سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، إلى أن قال فإن لمن قتلهم الجنة، أو فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. طبعا بعض الناس قد يقول لماذا هذا الكلام، أنا طبعا لا أعرف أن هناك فئة ظهرت من الخوارج الآن ما عدا التكفير والهجرة وقد انقرضت، لكن أقول سمات الخوارج بدأت، وأول سمات الخوارج التكفير، والتكفير وجد عند فئات من أبناء المسلمين، فئات من أبناء المسلمين وإن كانت قليلة، فعلا هي قليلة بحمد الله، وأغلب أبناء المسلمين على الرشد إن شاء الله وعلى الاستقامة، ولا شك أن سائر شبابنا بحمد الله فيهم تعقل وفيهم علم وفيهم فقه، لكن يوجد شذوذات في طوائف من الشباب، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وكم تجر هذه الشذوذات على الأمة في دينها ودنياها، وكم تجر هذه الشذوذات إذا أهملناها وما عالجناها من وبال على أهل الخير أولا وعموم المسلمين ثانيا. وشواهد ذلك بدأت إذن لماذا ينزعج بعض الناس عن الحديث عن نزعات التكفير ونحن نراها ونسمعها فعلا؟ وأنا أتكلم عن علم، أعرف أن نزعات التكفير موجودة، موجودة فعلا وتسري وتزداد الآن، وأن بعض أهل طلاب العلم والمشايخ الذين يعرفونها حاولوا أو يحاولون علاجها، وبعضهم ربما يتردد في العلاج ظنا منه أنها لم تصل إلى حد الخطورة. أنا أقول أنها وصلت إلى حد الخطورة، وحوادث التفجير ونحوها دليل ذلك. طبعا الحوادث التي تحدث، كل حوادث العنف والقوة واستعمال الأساليب اللي فيها نوع قوة، هي تنتج عن هذه النزعات، سواء كانت تكفير خالص أو استعداد للتكفير أو براء من المخالفين أو استباحة لوسائل العنف، كلها ترجع في المآل عاجلا أو آجلا إلى الوصول إلى التكفير. فمن هنا أقول سمات التكفير ظهرت، سمات الخوارج ظهرت، نزعات في أفراد وفي جماعات وفي اتجاهات، فإذا كانت ظهرت فلا بد من الحديث عنها. وأرى أنه لا يسع طلاب العلم السكوت، بل لا بد من التحذير لئلا يقع كثير من شبابنا الذين لم يترووا من العلم الشرعي بقدر كافي، والذين تحكمهم العواطف وقلة التجربة وعدم الرجوع إلى الراسخين في العلم، ربما يقعوا في حبائل تلبيسات المكفرة أو في نزعات التكفير من حيث يشعرون أو لا يشعرون. هذا أمر. والآن نبدأ بالحديث عن قواعد التكفير. القاعدة الأولى التي أشرت إليها أن عندما تكفر نتكلم عن التكفير وعدم عدمه أو نحو ذلك في قواعد التالية وفي كل ما يتكلم عن أهل العلم، عن أهل العلم لا يقصدون تكفير الكفار الخلص، لأن هذا أمر مفروغ منه. تكلمت عن هذا، اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وغيرهم ممن حكم الله بكفرهم، هؤلاء ليسوا محل الحديث. إذا محل الحديث في التكفير هو الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذين يسمون أهل القبلة، فهؤلاء هم الذين نتكلم عن التكفير فيه. فأولا، ثانيا، التكفير يعد من سمات أهل الأهواء دائما، إلا إذا صدر التكفير عن علماء راسخين وتوافرت فيه عندهم شروط الاجتهاد، وعرفوا شروط التكفير وموانع التكفير، وكانوا ممن يستطيع أن يحكم بالكفر على جماعة أو أفراد بعد استنساد جميع وسائل الاجتهاد. إذن من سمات التكفير أصلا إعلانه وتشهيره من سمات الأهواء، ولا يعني أن أهل السنة لا يكفرون من يكفر، لكن ليس من سمتهم التكفير، ليس من طبعهم التكفير، وليس من همهم التكفير أصلا، إلا بمقتضى النصوص الشرعية وبتوافر أمور الاجتهاد. الأمر الثالث، أننا لم نتعبد بالتكفير أصلا. بعض الناس يظن، خاصة الجهلة قليل العلم، يظن أنه إذا ما كفر من يظن أنه كفار فإنه ما برئت ذمته، فلذلك تجد عنده شيء من التوتر وحريص على تمريش الأمور وبحثها، وهل يكفر من فعل كذا أو من قال كذا أو لا يكفر، وهل الجهل مثلا الجماعة الفلانية التي قالت أو ابتدعت تكفر أو لا تكفر إلى آخره، وينبش عن أقوال الأشخاص وأفعال الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجماعات، ظنا منه أنه إذا لم يكفر فقد أثم، وهذا غلط. المسلم لم يتعبد بالتكفير أصلا، لم يتعبد، وليس مسؤولا عن تنبيش أحوال الناس وتفتيش أمور المسلمين. حتى البدع منهم ليس، لا ينبغي أن تنصرف الهمم في مسألة الحكم بكفرهم وعدمهم ممن ليس من أهل العلم الشرعي، من أهل الاجتهاد، من الراسخين في العلم. فإذا هذه مسألة خفيت على كثير من أبنائنا من بعض المثقفين وبعض قليل العلم، يظنون أنهم يجب عليهم أن يكفروا، وأنهم تعبدوا بإعلان التكفير، وأن من لم يكفر منهم فقد داهن، وأن مقتضيات الولاء والبراء أن ينبش عن أحوال الناس ويحكم على الجماعات والأفراد والهيئات والمؤسسات والدول. هذا ما صحيح، هذا ما صحيح، فتنة. ومن تتبع هذه الأمور حري أن يقع في الفتنة ما لم يستدرك أو يدركه الله عز وجل فيترك هذه الأمور. المسلم عليه أن يسير كما أمره الله عز وجل، يطلب العلم الشرعي، يؤسس نفسه، يؤهل نفسه إذا كان عنده استعداد لتبحر بالعلم الشرعي، يؤهل نفسه، فإذا وصل إلى مستوى المجتهدين يعلم، يعمل بقواعد الاجتهاد، وسيجد بالضرورة أنه ليس من شروط إسلام المسلم أو تدين المتدين أو صلاح الصالح أن ينبش على أحوال الناس. وقاعدة الرابعة أن العكس هو الصحيح، أن الذي ورد في النصوص الشرعية هو الوعيد في تكفير أهل القبلة، الوعيد في تكفير أهل القبلة، كما ورد في الحديث الصحيح أنه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، نسأل الله السلامة. هذا يفهم أنك يجب أن تحترز من إطلاق الكفر على الغير، لأنك لا تعلم الغيب ولا لست من أهل الاجتهاد الذين يملكون الحكم بالكفر، وحتى أهل الاجتهاد أكثرهم يتورع عن الحكم بالكفر. فإذا يجب أن يتردد أو يتوقف المسلم في إطلاق الكفر على الأشخاص والهيئات والجماعات وغيرها، حتى على أهل البدع، لأن أهل البدع يتفاوتون، منهم من يكفر ومنهم لا يكفر، ثم للتكفير شروط وله موانع، ما تتحقق على يد طالب علم صغير، ما يتحقق استجلاؤها والاجتهاد فيها إلا على أيدي أهل العلماء الراسخين. إذن الصحيح هو أنه ورد الوعيد في التكفير، فإذا كان كذلك فيجب أن يحذر المسلم من أن يكفر غيره أو أن يقول بكفر أحد ثم ترتد المسألة عليه، وهذه مسألة خطيرة، خطيرة جدا على ذمة المسلم ودينه ومصيره. فإذا يجب على طالب العلم يتردد كثيرا وأن يتوقف كثيرا من الخوف أو عن الخوف في مثل هذه الأمور. القاعدة الخامسة هي من يتناول التكفير، هل لكل مسلم أن يبحث عن مسألة التكفير أو يتناولها، يكفر من يشاء ويترك من يشاء، أو بكل من استطاع أن يقرأ نصوص يكفر أو لا يكفر، أو يبحث مسائل التكفير؟ أقول لا، مسائل التكفير ينبغي ألا يبحث فيها إلا من قبل المتخصصين الذين تتوافر عندهم شروط الاجتهاد، توافر فيهم الرسوخ في العلم مع الرأي والتجربة وإدراك مقواعد الشرع وإدراك أحوال الأمة بالتفصيل. فلا ينبغي لكل مسلم أن يتناول التكفير، بل لا ينبغي لكل طالب علم أن يتناول التكفير، بل لا ينبغي للعالم بمفرده أن يستقل في مسألة إطلاق الأحكام على المسلمين، لا سيما في هذا الوقت الذي يعني خفيت فيه كثير من الأمور والتبس فيه كثير من الأشياء وغمضت فيه كثير من أحوال المسلمين وكثرة التلبيس، فلا بد من التأني في إطلاق الأحكام، ولا يتم ذلك إلا من قبل أهل العلم الراسخين في العلم. المسألة الخامسة والقاعدة السادسة، القاعدة السادسة أنه يجب أن نفرق كما كان السلف، وهذه طريقة السلف، الفرق أنه نفرق بين الحكم بالكفر وبين تكفير الأعيان والأشياء والأشخاص والهيئات وغيرها. طريقة السلف أنهم يقررون الأحكام، الأمر الفلاني كفري والقول الفلاني كفري والاعتقاد الفلاني كفري، وهذا يكفر به من قال، وهذا يكفر به من اعتقد، وهذا يكفر به من فعل، وذاك ليس كذلك إلى آخره. هذه بالنسبة للأحكام، لكن تطبيق الأحكام على الهيئات والأشخاص والمؤسسات والجماعات ونحوها هذا له أسلوب آخر قل أن يلجأ إليه السلف إلا في حالات نادرة وعند الضرورة. ولذلك تجد كلام السلف في الأحكام كثير جدا، في أحكام التكفير كثير جدا جملة وتفصيلا، لكن كلامهم في الأشخاص والهيئات والجماعات من في يعني تكفيرهم تجده قليل جدا، حتى أن بعضهم يتردد في تكفير من تبين كفره عند عموم الأمة، يتردد. وقليل من أهل العلم من يطلق التكفير، خاصة العلم الكبار، كبار الصحابة، بل كل الصحابة، الصحابة واجهوا أهل البدع ما كفروهم، من أشد أهل البدع، حتى أولئك الذين قاتلوهم ما كفروهم، قاتلوا الخوارج، وأول خصم وأشد خصم على الخوارج هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك لما قيلهم كفار قال لا، من الكفر فروا. نعم، كذلك سائر الصحابة لما واجهوا القدرية، ولما واجهوا أول الأرجاء، لما واجهوا أقوال كثير من الشيعة وغيرهم، فإنهم كانوا يترددون في التكفير، تكفير الأعيان والأشخاص، أما التكفير الأحكام فهذا أمره واضح وسهل، تكفير بأن يقال من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر. هذه مسألة سهلة لأنها حررت علميا عند السلف، لكن السلف يرقون بين هذا وبين إطلاق الأحكام على الأشخاص. ولذلك كما قلت تجد كبار أهل العلم من الصحابة إليه من هذا ينذر عندهم التكفير، فالبعضهم لم يؤثر عنه أن كفر أحد مع أنه لا ينقصه يعني اليقين في عقيدة الولاء والبراء، ولا ينقصه الغير على دين الله عز وجل. أمثال الإمام أحمد رحمه الله يعني تجده ما كفر إلا في حالات نادرة جدا قامت فيها الحجة، وهو بنفسه أقام الحجة فيها، مثل تكفير من قال بخلق القرآن، قاله لأنه علم يقينا أن الحجة قامت وأن شروط الكفر توافرت وأن موانع التكفير منتفية فأطلق الكفر به بعد ذلك. أما ما عدا ذلك تجد الإمام أحمد يورع كثيرا عن إطلاق الكفر حتى في من كفره السلف قبله، حتى في من كفرهم السلف قبله كان يتورع عن إطلاق الكفر. إذن نفرق بين الحكم وبين إطلاق أو تطبيق الحكم على الأشياء والأشخاص. أقول الخلل الحاصل الآن عند كثيرين ممن يدعون العلم سرعة تطبيق الأحكام على الأشياء، على طول ينزل الدليل على القضية من طول الخط، ينزل القاعدة على القضية على طول الخط وعلى الشخص، مع أنه نعلم يقينا أنه ما توافرت عنده شروط التكفير ولا اجتهد في معرفة نوافي أو في معرفة ما ينافي أو ما يعارض إطلاق التكفير من الموانع الشرعية المعروفة مثل الإكراه، مثل التأول، مثل الجهل، مثل الغربة، مثل غير ذلك مما هو معروف يحدث عند كثير من المسلمين في بعض العصور والأمكنة والأزمان. وعلى هذا فإن تكفير الأشخاص وتكفير الأعيان، تكفير الهيئات، تكفير الجماعات، تكفير الدول، تكفير الحالات المعينة، هذا أمر خطير يجب ألا يسود بين الناس، ويجب أن يترك في أهل العلم الراسخين، وإذا سمع به أو يعني أدرك بعض طلاب العلم أن هذا الأمر ينتشر كشكل ظواهر كما هو معروف في كثرة الثرثرة في هذه الأمور، فيجب على طلاب العلم أن يناصحوا الناس وأن يعظوهم في ذلك وأن يذكروهم بتقوى الله عز وجل، فلا يتحدث في هذه الأمور بغير علم. وأغلب ما يتكلم فيه الناس الآن عواطف أو بناء على الشائعات أو بدون تثبت أو بدون معرفة لهذه الأحكام التي أشرت إليها. القاعدة السابعة أو المسألة السابعة ليست قاعدة، ما يتعلق بضرورة التذكير دائما بأن التكفير له شروط، الشروط تزداد تنقص من شخص إلى شخص ومن عهد إلى عهد ومن عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان. كذلك للتكفير موانع لا بد من اعتبارها، وهذه الموانع إذا تختلف من عصر إلى عصر ومن شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، فأوضاع الضرورات غير أوضاع الحالات العادية، وأوضاع الإكراه تختلف عن أوضاع أيضا الاختيار. و لذا ينبغي أن نفرق في مسألة الأشخاص وغير الأشخاص بين من يعلم ومن لا يعلم، من يقام عليه الدليل ومن لا يقام عليه الدليل، من يفترض أنه علم وسمع وتواتر عنده الأمر ومن لا يفترض ذلك، وبين من يعني يمكن أن يكره أو ممكن أن يجهل وممكن أن يقع في الأمر محظور ضرورة أو نحو ذلك، لا سيما في أحوال المسلمين اليوم. في أحوال المسلمين اليوم الحقيقة نجد كثيرا من الأمور انقلبت من حال من الحال العادية إلى أحوال الضرورات. وأضرب لهذا مثل واحد وكثيرا ما أضرب به لأنه من أوضح الأمثلة، يدل على أن أحوال المسلمين يجب أن نتأنى فيها في إطلاق الأحكام بالكفر أو نحو عليهم. يعني كثير من أحوال المسلمين الآن فيها لجوء إلى بعض المحرمات ضرورة، وقوع في بعض الممنوعات ضرورة، ولعلي أضرب في هذا مثلين ما هو مثل واحد. في البلاد التي يحكم فيها بالقانون الوضعي نسأل الله العافية، قد يضطر مسلم بألا يحمي عرضه إلا باللجوء إلى القانون الوضعي، لا يحمي عرضه إلا بالجل إلا طال الوضع. ما رأيكم؟ أنا ما أبغاكم تفتون لا ولا نعم، لكن أليست المسألة محرجة؟ لا تستعجلون في الفتوى، لكن أليس هذا الوضع محرج؟ إنسان إذا ما لجأ إلى المحكمة القانونية سينتهك عرضه بكرة، ممكن تأخذ بنته أو زوجته. ما رأيكم؟ أليست معضلة؟ ما عندهم محكمة شرعية؟ عندهم جالسين تتفلسفون هكذا بالخيالات. واحد آخر، وهذه جاءت فيها أسئلة فعلا واجهتها وواجهها غيري والمشايخ يواجهونها أكثر منا، جاءت مسألة سأل فيها سائل يقول أنا في بلد مسلم كذا يعني من بلاد الإسلام، لكني يلزمني الآن أحلق لحيتي وأن أترك الصلاة جماعة ولا أصلي لخوفية، ويلزمني أحيانا أن أتساهل في عرضي، بنتي تختلط بالشباب في الجامعة وتسبح معهم في المسابح رغم أنفي، تختار صديق وإذا عارضت أسجن، إلى آخره من المآسي التي لا نحب أننا نجرح أفئدة المؤمنين فيها. فيقول ما رأيكم؟ أنا مضطر أسافر إلى بلد الشرك لأني سأصلي وأحمي عرضي وأدعو إلى الله عز وجل وأعمل بشعائر الدين تحت ظل قانون كافر خالص في فرنسا أو بأمريكا أو بألمانيا أو أي مكان. أليس السفر من بلد الإسلام إلى بلد الشرك أصله كفر؟ إذا كان اختيارا وتفضيل بلد الكفار أليس أصله كفر؟ فما رأيكم في هذه الحالة؟ أنا أسألكم ولا أريدكم أن تفتوا، لكن من يعني يدرك أحوال المسلمين يجد أن مفردات الضرورات كثيرة جدا متكاثرة، ليست ما ضربته مثلا، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، هناك ما يمس جماعات المسلمين وجماعاتهم ليس أفرادهم. إذن فما رأيكم في المفتي الذي لا يعتبر هذه الأحوال؟ ما أظنه أخذ الحق. ولذا لما يعني نظر في الأمر بعض قافر العلم من بعض الذين عندهم تدين غير بصيرة كفروا المجتمعات المسلمة على طول الخط مثل جماعة التكفير والهجرة، لما قيل لهم لماذا ذكروا هذه الأحوال، ذكروا هذه الأحوال على أنها موجب التكفير للمجتمع المسلم، فمن هنا قالوا بأقوال الخوارج وصاروا خوارج. إذا كان نعم هذا يقول الأخ ألا يجب الدافع عن عرض ومدافعة المنكر ومدافعة الشر قبل وقوعه؟ بل يجب على المسلمين، لكن إذا ما فعلوا ولا إذا كانوا ما فعلوا، نتكلم عن واقع، نتكلم عن أمر غيب تحكم على أمور ليست بإمكان كثير من المسلمين الآن. فرق بين ما يجب وبين علاج الواقع. نعم لا ما هو صحيح، من هم من لا يستطيع؟ أنا أتكلم عن من لا يستطيع، ثم الإنسان إذا ما يستطيع إلا بأساليب ليست مشروعة، هل يلجأ الأساليب المشروعة غير المشروعة وغاية تبرر الوسيلة؟ شف أولا يجب أن تحمد ربك على العافية لأنك في بلد ما تصورت وقعد به أنا عارف. الأمر الثاني أن المسلمين الذين هذه أحوالهم في البلاد الأخرى يعني ما يستطيعون يعملوا شيء إلا أشياء تضر بهم وتضر بالأمة وتضر بالمجتمع وتضر بل أحيانا ينتقل إنسان قد يتصرف تصرف متشنج يحمي فيه نفسه وعرضه، لكن بعد ذلك تتضاعف المشكلة أكثر، فينتهك عرضه أكثر وينتهك ماله أكثر ويؤذى أقاربه أكثر ويؤذى أصدقائه أكثر، تصير المشكلة بدل ما هي فردية في الجماعة الجماعية كلها. فأنتم الآن تتصورون أواقع المسلمين، لستم جهلة، وأحوال المسلمين الآن أكثرها واضحة ليست خفية، فلا نتصور نبني الأمور على أحكام وهمية. نعم المسلمون يجب أن يكونوا متمسكين بدينهم سلفا وأن لا يقع هذا اللي حصل، يجب أن لا تكون البدع موجودة في المسلمين لأنها التي أدت إلى ضعف اليقين وضعف